ميت تعبت مرة واحدة حبيبي تحب حبيب حبيب كله بحجق حسين خادمك لخادم الحسين علي عباس الربيعاوي يا باب حسين المشرع تهليل جاي وتودع محرم بعدك تفرع وتسجل الزائرين تسجل الزائرين اجوا لازم يزورونك بظهرهم ما يخلونك شهم ومعصب عيونك لإمام المتقين لإمام المتقين هاي ضريحك شن هلو شامخ بعيوني يطبون بسجلك واقف تسجل أسماء يزورون ليطوفون القبر لازم ضريحك هم يطوفون ضريحك هم يطوفون من دون الأنصار قبرك وحدك صار قبرك وحدك صار من دون الأنصار فدوة فدوة سليب بصاف سليب قريب الكل قريب قريب كل بعشق حسين كل جاوبني شباب يا الميت يا الميت أبد ما همن سنينك ولا أثر أن تسعينك تموت الخاطر حسينك صرت للجنة باب صرت للجنة باب دخيل الهيبة بنفاسك ولد عشرين بحساسك دخيل الهيبة بنفاسك ولد عشرين بحساسك عظيم وعصب تراسك تفوت بلا نقاب تفوت بلا نقاب قمت مني اسمع الزينب تناشد عالطفوف قبال الخيمة تستعرض جيوش وجن ألوف تصف آلاف قدامك وفارس ما تشوف فارس ما تشوف وجهك ينقط نور تزقام ويا الحور وجهك ينقط نور تزقام ويا الحور تزقام ويا الحور وجهك ينقط نور عجيب أمرك عجيب قريب الكل قريب كل بعشق حسين يا الميت مرتين يا الميت يا الميت مرتين كل بعشق حسين كل بعشق حسين يا الميت مرتين حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي كل بعشق حسين بابك ويكفة السبع كرم ما زاير ترجع نزورك ليلة الجمعة يا معراج معراج الدعاء الهلا قبرك يسمونه لو ان رادوا يشيلونه وعلى القمر يخلونه تجي لك كربلاء واذا يبطون زوارك تناشد يا الحنون تعاين عالدرب انت يا زوار تجون حنين وكان قلب والد عليك يعاينون عليك يا شيخ الأصحاب كان واقف بالباب كان واقف بالباب يا شيخ الأصحاب طبيب قبرك طبيب قريب الكل قريب عشق حسين صيح يا الميت مرتين الميت مرتين كله بعشق حسين كله بعشق حسين يا الميت مرتين الميت مرتين كله بدو أروح مهجور إن شاء الله علي عباس الربيعاوي صعب سرك تفاسيره يخلي العاقل بحيره صعب سرك تفاسيره يخلي العاقل بحيره تدنق يمك الغيره تعايل لك شموخ اعيده صعب سرك تفاسيره يخلي العاقل بحيره تدنق يمك الغيره تعايل لك شموخ تعايل لك شموخ خساره الما يعرفونك ضياع الما يزورونك خساره الما يعرفونك ضياع الما يزورونك يحيروني ايش يسمونك شيخ على الشيوخ شيخ على الشيوخ يا ابو موقف على معالي يا مرجع للوفاء يا ابو سيف الرسم بالطف كواكب بالسماء يا المحلي ظهر عاشر يا المحلي ظهر عاشر تعشقك كربلاء تسمى الوفاي واعذب مني الماي تسمى الوفاي واعذب مني الماي واعذب مني الماي تسمى الوفاي نجيب اسمك نجيب قريب الكل عشق حسين وين أنصار حبيب يلا بويا يا الميت يا الميت مرتين كله بعشق حسين كله بعشق حسين يا الميت مرتين حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب عشق حسين على الحسين دمعاتك بدو اروح لك علي عباس ربيعاوي على الحسين دمعاتك يهلن فوق وجناتك حبيبي تخيل شيباتك على الخيمة تحوم احسك شاب وبحضره كبير وبختك اش كبره احسك شاب وبحضره كبير وبختك اش كبره تثني وتنتخي الزهرة إذا رايت تقوم فقيه وتعلم بحيدر عيني بيد الجنان تسلم عمرك وأمرك وتسيطر على الزمان تطب لي سيوف مسلولة وتحس بهن أمان تحس واجهت العدوان شن شيخ بديوان واجهت العدوان شن شيخ بديوان شن شيخ بديوان واجهت العدوان نصيبي الحب نصيب تستاهل يا حبيب قريب كله بعزق حسين كله صيح بويا الميت مرتين